بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا في دروس فقه المعاملات إلى أحكام اللقطة. قال: باب في أحكام اللقطة. يشرح المقصود باللقطة، قال: اللقطة بضم اللام وفتح القاف. اللقطة هي مال ضل عن صاحبه، مال ضل عن صاحبه يعني ضاع عن صاحبه، غير حيوان، غير الحيوان. هو طبعا كلمة غير حيوان هذه أساس يعني الاصطلاح، يعني اصطلاح اللقطة عند الفقهاء، فيستعملون هم الشيء اللي ضاع من صاحبه، إما أن يكون يعني إنسانا فيسمونه اللقيط، ما يسموش اللقطة، يسمونه اللقيط اللي هو طفل يعني فقد من أبويه ولا كده، فهذا يسمونه اللقيط. وبعدين الحيوانات التي ضاعت من صاحبها يسمونها الضالة، ويجمعونها الضوال، فيجعلون لها إيه؟ يعني أحكاما مستقلة عن اللقطة. واللقطة اللي هي في غير يعني الحيوان، والحيوان بمعناها العام يعني يشمل هو الإنسان نوع من الحيوان، يعني فهو الإنسان يسمى لقيطا، والحيوان يسمى الضالة، الحيوان هو غير الإنسان. وبقية المتاع بقى الضايع فقد يعني ممتلكات أخرى، فهذا يسمى إيه؟ اللقطة يعني. فهذا معنى غير حيوان، لكن في الحقيقة يعني هو كما سيأتي في الحالات التي سيذكرها المؤلف، هو في التعريف يعني فرق بين اللقطة والضالة كمصطلح اللقطة يعني، لكن في الأحكام التي سيذكرها سيجمع بين أحكام المال والحيوان، أحكام اللقطة والضالة سيجمعهما سواء يعني في هذه الحالات التي ستأتي لاحقا. قال: وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة. قل: الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المال ورعاية الأموال، ومن ضمن ذلك اللقطة، يعني حتى المال الذي ضاع من صاحبه فالشريعة يعني جاءت بالحفاظ عليه، ووضعت إيه؟ يعني قواعد للمحافظة على هذه الأموال. قال: فإذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات. إذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس. النوع الأول مما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الناس التوسط هنا من ناحية الغنى والفقر، يعني الناس متوسطون من ناحية يعني الغنى والفقر وكذا، يعني في العادة أنهم لا يرجعون للبحث عنه، ولا يعني لا يرجعون للبحث عنه، ولا يعني يزعجهم كثيرا فقده يعني. فهذا لو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. قال: كالصوت والرغيف والثمرة والعصا. وطبعا هذا الأمر برضو مرجعه إلى العرف، يختلف باختلاف يعني المستوى الاقتصادي للبلدان، واختلاف فيعني التقدير هنا يرجع إلى حال أهل البلد. فإذا كان إنسان مثلا في بلد يعني جرت العادة مثلا أن اللي ضاع منه مثلا حاجة بدولار أو دولارين أو ثلاثة دولار ولا كذا، فقدها مثلا في مكانه، مش هيرجع يدور عليها وينشغل بالبحث عنها، ولا يعني يسأل الناس اللي شافها يجيبها لي ولا كذا. فهذا النوع اللي هو الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني ما يهتمون يعني لفقده وللبحث عنه، ولا يهتمون لأمره أو كذا. يعني شخص ضاع منه صوت، ولا ضاع منه رغيف، ولا ثمرة فاكهة، ولا حاجة كان شاري فاكهة وضاعت منه واحدة، ولا عصا ولا كذا. قال: فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف. فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، يعني إذا أنت ماشي في الطريق ووجدت ثمرة أو وجدت رغيفا أو عصا أو شيئا من هذا القبيل، فالذي وجده من حقه أن يلتقطه ويتملكه بمجرد التقاطه، وينتفع به بلا تعريف، يعني لا تحتاج أن تعرفه، أنك تعلن وتقول من الذي فقد كذا ووجدت هذا الشيء، وجدت عصا، من باعت منه عصا، لا تحتاج إلى تعريف، مجرد ما وجدتها خلاص أصبحت ملكك ويمكن أن تحتفظ بها لنفسك، لا تحتاج إلى تعريف، وتتملكه بمجرد أخذه. قال: لما روى جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل. رواه أبو داود. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل. رواه أبو داود. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع. هنا دي من أحكام الضالة، يعني مش اللقطة اللي هي ضالة الحيوان. إذا كان الشيء المفقود حيوانا، يعني لا يعني حيوان يعني يحمي نفسه من صغار السباع، يعني يحمي نفسه من الكلب ونحوه وكذا، يعني لا يأكله الكلاب مثلا والسباع المفترسة يعني الصغيرة. إما لضخامة هذا الحيوان كالإبل والخيل والبقر والبغال. يعني لو شخص وجد بعيرا ضالا ضائعا من صاحبه، أو وجد فرسا أو بقرة أو بغلا، يقول لك إن هذه الحيوانات تمتنع من صغار السباع لضخامتها، هي ضخمة فتمتنع من صغار السباع. أو وإما لطيرانه كالطيور، طيور أيضا تمتنع من صغار السباع. وإما لسرعة عدوها كالظباء. وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود، أنها تدافع عن نفسها بنابها كالفهود. قال: فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه. هذا النوع إذا شخص يعني إذا وجدت يعني بقرة ضائعة من صاحبها، أو وجدت فهدا ضائعا من صاحبه، أو بغلا، أو ففي هذه الحالة يحرم التقاطها، ولا يملكه آخذه بتعريفه. ولو أن شخصا التقطها وعرفها وأعلن عنها ولم يأتي صاحبها، أيضا لا يتملكها بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل، يعني السائل هو كان زيد بن خالد رضي الله عنه، يقول يعني لو وجدت بعيرا ضائعا من صاحبه فماذا أصنع؟ فقال: ما لك ولها، اتركها وشأنها، اترك الناقة وشأنها، لا, لا, لا, لا تأخذها ولا تقترب منها. معها سقاؤها وحذاؤها، اللي هو السنام فيه فيه سقاؤها، يعني تشرب من مما في سنامها وتعرف أماكن الماء، يعني وترد الماء وتشرب. ومعها حذاؤها، يعني في أقدامها، يعني ما جعل الله تعالى للإبل من الخفاف، يعني لصفة أقدام الإبل يعني لا تتضرر يعني بالمشي في الصحراء ولا كذا. ترد الماء وتأكل الشجر، وهي تبحث عن أماكن الماء وتشرب، وتبحث يعني عن طعامها بنفسها حتى يجدها ربها، حتى يجدها صاحبها. متفق عليه الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: من أخذ الضالة فهو ضال. عمر رضي الله عنه قال: من أخذ الضالة فهو ضال. ضالة اللي هي اللي هي المقصود هذا النوع، اللي هو الحيوانات التي يعني تستطيع أن تدافع عن نفسها من السباع الصغيرة التي تهاجمها، وتستطيع أن يعني تبحث عن مصادر الطعام والشراب وكذا. فمن التقطها فهو ضال، يعني من وجدها ضائعة من أصحابها عليه أن يتركها وشأنها، فهو ضال. قال: أي مخطئ. من أخذ الضالة فهو ضال، يعني ضال عن طريق المستقيم أو عن الصراط الحق، بمعنى أنه مخطئ يعني. وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط، بل تترك تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. قال ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة، برضو مما يعني من اللقطة التي تلحق يعني بالحيوانات الضالة الكبيرة، يلحق بها أيضا إيه؟ الأدوات الكبيرة المصنوعة كالقدر الضخمة، قدر يعني ضخمة الحد، والخشب والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، يعني كمية كبيرة مثلا من الحديد وكذا، أو يعني حمولة مثلا من الخشب وكذا موضوعة في مكان، فهذه لا لا لا تلتقطها، لا تعتبرها ضالة صاحبها، يعني إما أنه وضعها في هذا المكان أو أنه سيرجع إليها، يعني اتركها وشأنها، ولا هذه الأشياء الضخمة الكبيرة اتركها في مكانها. ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، يعني لن يحركه الهواء ولا يحركه كذا، وثابت في مكانه، وصاحبه سيرجع للبحث عنه في المكان الذي تركه، إذا كان يعني تركه في مكانه سيرجع للبحث عنه، أو لعله تركه قصدا في هذا المكان أو فيحرم أخذه كالضوال بل هو أولى، يحرم أخذه كالضوال بل هو أولى. كان في بعض الناس كان مرة سرقوا اللي هي رافعة اللي تبني الونش الضخم، هذا اللي بيبني العمائر الجسور ويبني العمائر الضخمة والأشياء زي، فهذا الشيء يعني إذا وجد في مكان فأصحابه يرجعون إليه. نعم سنة. هو الحديث عن الإبل، الحديث عن الإبل، والباقي مقيس عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل، وقاسوا عليه ما يشبهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الإبل، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، يعني هنا العلة من لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الإبل أنها لا تلتقط، لأنه معها حذاؤها ومعها سقاؤها وترد الماء وتأكل الشجر وكذا، فقالوا إذن إيه يقاس عليها ما يشبهها، اللي هو فقاسوا عليها الخيل والبقر والبغال والطيور والظباء وكذا، فقالوا هذا يلحق بالإبل، فهذا من القياس. يعني الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع، وهنا المؤلف كما ذكرنا يعني جامع أحكام اللقطة مع أحكام الضل، فهنا من اللقطة اللي هو إيه النقود والأمتعة اللي هي يعني تتبعها همة أوساط الناس، يعني ليست الأشياء اللي الضخمة الكبيرة ولا هي مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وإنما هي يعني من الأشياء الصغيرة التي تتبعها همة أوساط الناس، فمن النقود والأمتعة، يعني زي مثلا ساعة مثلا من الساعات الغالية أو حلي ذهبية أو محفظة نقود أو شيء من هذا القبيل. وما لا يمتنع من صغار السباع اللي هو الحيوانات التي لا تحمي نفسها مثلا من كلب أو ذئب، يعني الحيوان الذي لا يحمي نفسه من الذئب مثلا، ماشي، يعني بالنسبة للجمل يحمي نفسه من الذئب والبقرة وكذا، الذئب لا يستطيع أن يفترسه، لكن السباع الكبيرة اللي زي الأسد مثلا، الأسد والنمر ممكن أنه يفترس البقرة والجمل وكذا، لكن الذئب والكلب وكذا لا يفترس النوع اللي هو القسم الثاني اللي هو الإبل والبقر وكذا، لا يفترسها مثلا كلب أو ذئب. الحالة الثالثة اللي هي الحيوانات التي لا تستطيع أن تحمي نفسها من صغار السباع، يعني زي مثلا الشاه مثلا لا تستطيع أن تحمي نفسها من الذئب، فهذه معرضة للتلف. قال كالغنم والفصلان والعجول اللي هي برضو صغار الفصيل اللي هو الناقة الصغيرة اللي هي لسه يعني مولودة وكذلك العجول برضو اللي هو صغار البقر، يعني صغار البقر وصغار الإبل، هذه لا تحمي نفسها من الذئاب يعني لصغرها وضعفها. وكذلك الغنم، الغنم يعني أيا كان سنها لا تحمي نفسها من الذئاب. فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه. هذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه، وهو ثلاثة أنواع. هذا القسم من ناحية حكم التقاطه اللي هو يعني أموال أو ممتلكات يعني تتبعها همة أوساط الناس كما ذكرنا، وليست هي يعني من ذوات الأحجام الضخمة الكبيرة أو كده. وكذلك الحيوانات اللي هي مثل الغنم ونحوه التي لا تحمي نفسها من الذئاب. فهذا القسم ما حكم التقاطه؟ قال لك إن أمن نفسه عليه يجوز له أن يلتقط. طب هل هذا الجواز يعني أنه الأفضل أن تلتقطه ولا الأفضل أن تتركه؟ طبعا هنا الفقهاء من جهة المفاضلة يعني لهم رأيان، بعضهم يقول الأفضل أن تتركه إبراء لذمتك، وحتى لا تعلق بذمتك حقا لغيرك، وأنك لا تدري هل ستؤدي حقها من التعريف، لأنك إذا أخذتها ستكون مكلفا يعني بتعريفها وكذا والإعلان عنها، ولا تدري هل تقوم بهذا الحق كما ينبغي أو كذا، وتعلق يعني حقا للآخرين في ذمتك أنت في غنى عنه. فمن الفقهاء من قال يعني يجوز التقاطها ولكن تركها أفضل في حالها، والرأي الآخر يقول يعني يجوز التقاطها وأخذها أفضل من جهة يعني صيانة مال المسلم. يقول لك طالما أنت يعني تعهد من نفسك الأمانة وتعرف أنك ستعرفها وكذا، يقول لك ربما تتركها ويأخذها غيرك ممن لا يعرفها فيضيع حق صاحبها، وأنت بإمكانك يعني أن تأخذها بنية المحافظة عليها لصاحبها والسعي في توصيلها له وكذا، فيكون يعني لك أجر بهذه النية الحسنة. لكن طبعا سواء يعني الفريق هذا أو هذا كلهم في حالة يعني إذا أمنت نفسك عليها. لكن لو شخص يعلم من نفسه ضعفا وأنه لن يقوى على إما من جهة يعني الأمانة أو من جهة القوة والقدرة على التعريف، يعني إما عنده ضعف مثلا في الأمانة أنه يخشى مثلا على نفسه أنه هو خاصة مثلا كمية مبلغ كبير من المال مثلا، ويخشى على نفسه أنه تلتقطها أنه مثلا لا يكون أمينا في تعريفها وربما أخذها لنفسه ولم يعرف، أو أنه يعني من جهة الأمانة هو أمين بس لكن ليس عنده قدرة وطاقة أنه هو يذهب إلى الأماكن التي يعرف فيها هذا الشيء ويتولى حفظه بطريقة صحيحة. ففي هذه الحالة طبعا ليس له أن يلتقطها إذا كان عنده خوف من جهة يعني عدم الأمانة أو من جهة عدم القدرة على التعريف لا يلتقط. لكن إذا كان يعني أمينا وقادرا على التعريف فهنا بعض الفقهاء يقول الأفضل أن يتركها حتى مع ذلك، وبعضهم يقول الأفضل أن يأخذها في يده. طيب هذه الحالة الثالثة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة. فصيل اللي هو ولد الناقة يعني الصغير، وشاة ودجاجة، هذا الحيوان مما يؤكل. قال فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة. إذا وجدت دجاجة أو شاة أو حيوانا مأكولا من الحيوانات الصغيرة المأكولة، إذا اخترت أن تأخذها أنت الآن أنت كنت مخيرا أن تأخذها أو تتركها. إذا اخترت أن تأخذها فأنت الآن ملزم شرعا بواحدة من ثلاثة أشياء، والاختيار ليس تختار الأصلح لك وإنما تختار الأصلح لمالكها. تختار الأصلح لمالكها، يعني أنت تقارن في نفسك أي هذه الاختيارات أنفع لمالكها وتختار هذا الاختيار. الاختيار الأول قال أحدها أكله وعليه قيمته في الحال، يعني قد تجد أن الأصلح أنك تأكلها ويكون في ذمتك قيمتها. يعني وجدت مثلا دجاجة، أنت الآن عندك اختيار أنك ممكن تظل تحفظها عندك وتطعمها على حساب المالك وبعدها تيجي تحاسبه على وممكن انت ترى انه مثلا اطعمها ولا اطعم وتظل تطعمها وعلى حساب المالك قبل ما تلاقيه وعلى كذا، ان في الحاله دي ان هذا مضر به، الاصلح لمالكها انك الان تاكلها ويبقى في ذمتك ايه ثمن دجاجه، لما تقابله تبقى تعطي حق الدجاجه وخلاص. فربما يكون هذا الاصلح لمالكها انك تاكلها وتتعهد ايه في ذمتك بدفع قيمتها لمالكها. وعليه قيمته في الحال، يعني قيمته وقت ان اكلتها، يعني مش بسعر الدجاج يوم ما تقابله، ممكن يكون سعر الدجاج يعني غلى ولا رخص، فقيمتها في الحال يعني يوم ما وجدتها واكلتها. الامر الثاني بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة اوصافه. الحل الثاني مثلا وجدت خروفا ولا دجاجة ولا كذا، ممكن انك تأخذها وتبيعها في الحال وتحتفظ بقيمتها. بعت الخروف مثلا $100 ولا كذا، تحتفظ بهذه $100 بس تعرف اوصاف الخروف الذي وجدته هذا، ما هي اوصافه، وتحفظ يعني اوصافه، بحيث اذا جاء مالك هذا الخروف يعني لاحقا وقال لك انا كان ضاع مني خروف، تقول له صفه لي فيصفه لك، اذا الاوصاف مطابقه تعطيه $100 القيمه التي بعت بها الخروف. الثالث حفظه والانفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه اذا جاء واستلمه. الحاله الثالثه انك تحفظه عندك وتنفق عليه، انت تنفق عليه من مالك بس ايه بنيه الرجوع على مالكه، يعني اذا جاء المالك تمسجل النفقات اللي صرفتها، مثلا خدت خروف وحفظته عندك وعلفته وكذا لمدة مثلا الى ان جاء صاحبه بعد سنة ولا بعد سنتين ولا، فانت بتسجل يعني النفقات وتحاسب ايه صاحبه عليه اذا جاء، ترجع عليه بالنفقات التي انفقتها. قال لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاة في نفس برضه حديث اللي هو زيد بن خالد رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، وسأله عن إيه عن ضالة الغنم أو اللي هي الشاة الضائعة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال له فهنا برضو ايه هذا برضو اخذوا منه مسألة الامتناع من صغار السباع وعدم الامتناع منها، وانه له تأثير في قول في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين ضلة الغنم وضلة الإبل. ضلة الغنم قال خذها، وعلل قال انما هي لك، يعني اما اذا اخذتها تستفيد انت بها او لاخيك او للذئب، يعني اذا لم تأخذها واخوك اللي هو مالكها يعني لم يصل إليها ولم يستطع ردها أكلها الذئب ففات الانتفاع به. ومعناه أنها ضعيفة معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا الحديث الشريف، قال فيه جواز التقاط الغنم، يعني هنا إيه قوله خذها ليس أمر إيجاب وإنما أمر إباحة، يعني أمر إباحة يعني يباح لك أن تأخذه. فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها. ده الاختيار الأول، يعيد نفس الاختيارات الثلاثة، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله. تركها يعني أنه يتركها عنده بدون أن يذبحها ويحتفظ بها عنده. وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها. أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فلصاحبها إيه أن يأخذها، ولو بعد ما أكلها الملتقط سيغرم إيه قيمتها. طبعا برضو يعني خلاف الإمام مالك رحمه الله يقول لك إذا أكلها الملتقط خلاص ما صاحبها ليس له شيء، لكن الفقهاء الثلاثة الآخرون يقول لا عليه قيمتها، يعني كلها بس يكون عليه قيمتها لمالكها إذا جاء وصفها لك يعني وصفا صحيح. طيب هذا كان النوع الأول من أنواع الإيه الحالة الثالثة من حالات اللقط. النوع الثاني ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة. لقيت إيه بطيخة أو ثمرة فاكهة مثلا في الطريق أو فيفعل أو كمية يعني فاكهة يعني ممكن طبعا ثمرة واحدة ممكن تكون مما لا يتبعها همة أوساط الناس، لكن ممكن مثلا كمية من الفاكهة مثلا يعني تتوقع أن أوساط الناس تتبعها همتهم. شخص مثلا كان شاري 5 كيلو فاكهة ولا 10 كيلو فاكهة وكذا سقط منه الكيس في الطريق ولا تركه مثلا منشغلا بشيء ونسيه في مكان، فتتوقع ان ايه ان همة اوساط الناس تتبع هذا، وهي فاكهة في نفس الوقت قابلة للايه للفساد والتلف. قال فيفعل الملتقط الاحظ لمالكه من اكله ودفع قيمته لمالكه وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. يعني هنا عندك ايه اختيارين بس مش ثلاثة، اللي في حالة ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة فعندك اختيارات، اللي هو إما أن تأكله وتكون ملزما بقيمته إذا جاء صاحبه ووصفه، وإما أن تبيعه وتحتفظ بقيمته معك إلى أن يأتي صاحبه فتعطيه القيمة. طيب النوع الثالث سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والأواني، يعني ليست من المأكولات ولا مما يخشى فساده، ليست من المأكولات ولا مما يخشى فساده، هذا النوع الثالث يعني لا يخشى عليه التلف، ممكن يظل محفوظا لا يتلف وليس مما يؤكل، كالنقود والأواني، فيلزم حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس. هنا ليس عندك يعني إلا اختيار إيه حفظ هذه الأمور أمانة بيدك والتعريف عليه في مجامع الناس، تعرف ويأتينا إيه الكلام عن شرح طريقة التعريف. عندك اختيار واحد اللي هو أنك تحفظ هذه الأشياء أمانة عندك إلى أن يأتي صاحبها. قال ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف. قال لا يجوز أخذ اللقطة بجميع أنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه نفس الحديث، يعني هذا الحديث والأصل يعني في هذا الباب رضي الله عنه. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، الورق والفضة يعني هذه لقطة النقود أو الأموال، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. اعرف وكاءها وعفاصها، والوكاء كما سأشرح هو الرباء ما يربط به الوعاء، والعفاص اللي هو الوعاء، يعني كانوا في العادة مثلا يضعون الذهب في زي الشوال كده من القماش أو جلد أو كذا ويضعون فيه زي سرة يعني من الذهب، فالسرة هذه هي العفاص، والوكاء اللي هو الرباط الذي يربط به إيه فم هذه السرة أو كذا، يكون مربوطة بحبل مثلا مميز أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، يعني شوف نوع الوكاء ونوع العفاص وعرفها لمدة سنة، فإن لم تعرف إذا عرفتها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أنه بعد مضي سنة أنه ممكن إيه ينفق هذه الأموال، يعني يستعملها هو في مصلحته اللي هو الملتقط، ولتكن وديعة عندك، كأن كأنه مال يعني مقترض يعني في ذمتك أن تؤديه إلى صاحبك إذا جاء، إلى صاحبها إذا جاء. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. طب هنا الحكمة طبعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، بحيث إذا جاء يعني صاحبها فاسأله عن صفة، قال لك مثلا كان ضاع مني 1000 دينار ولا كذا، فاسأله عن إيه نوع العفاص الذي كانت فيه والوكاء وكذا. وطبعا الآن يعني مثلا زي المحافظ، مثلا الشخص ضاع منه محفظة نقود أو كذا وفيها مثلا مبلغ من المال، فإذا جاء فتسأله عن نوعية المحفظة وإذا كان فيها مثلا أوراق أو أي علامات مميزة أو كذا، لتعرف بها إذا كان يعني صادقا أو كاذبا. قال وسأله عن الشاة فقال فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه، هو نفس الحديث. قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، قال الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفق، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفق. ومعنى قوله ثم عرفها سنة، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل. فعرفها لمدة سنة، أين يعرفها؟ قال لك في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن التي يجتمع فيها الناس، أو احتفالات كانوا مجتمعين في حفل، في زواج، في كذا. طبعا هذه الصورة يعني في صورة القرى القديمة مثلا أو كذا، بيكون أهل القرية يعني يجتمعون عادة مثلا في مناسبة، في العادة تجمع أهل الحي أو أهل القرية أو كذا. لكن الآن طبعا طرق التعريف يعني من الأمور التي تتغير بتغير العرف، يعني الآن مثلا مع تغير الأعراف يمكن طبعا طرق التعريف عن طريق الشرطة، عن طريق إعلان في الصحف، عن طريق مثلا ممكن مواقع على الإنترنت مثلا مخصصة لتعريف اللقطاء أو كذا، يعني يسلك الطرق المتبعة يعني في التعريف. قال سنة أي مدة عام كامل، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى. يعني بالنسبة للأسبوع الأول يعرفها يوميا. وطبعا عند أبواب المساجد، يعني ليس داخل المسجد وإنما عند باب المسجد. فطبعا برضو الآن ممكن عند باب المسجد إذا في لوحة مخصصة للإعلان عن المفقودات أو كذا، ممكن يكتب إعلانا عند الباب، أو أنه يقف بنفسه. يعني التعريف ممكن بالصوت وممكن بالكتابة، يعني أنه يقف مثلا عند باب المسجد والناس خارجون ويقول مثلا من فقد مثلا مالا فليخبرني مثلا أو كذا، أو أنه يعلق مثلا إعلانا لفقد له مبلغ من المال يتصل بفلان الفلاني، أو عند أبواب مساجد الحي مثلا، بحيث أنه يتوقع أن صاحب اللقطة ربما صلى في أحد هذه المساجد فيقرأ الإعلان فيتصل بصاحبه أو كذا. ففي الأسبوع الأول يكون التعريف يوميا، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك. بعد الأسبوع يشوف الطريقة المعتادة، بعض الفقهاء يقول لك بعد أسبوع يعرفها مثلا، يعرفها أو شيء يوميا لمدة أسبوع، وبعدين بعد ذلك يعرفها مثلا كل أسبوع مرة، وبعدين يعرفها مثلا كل شهر مرة، حسب ما يعني ما اعتاد الناس في طريقة التعريف، حيث يظل يعرفها خلال السنة. يعني بحيث إذا لم يأتي صاحبها خلال السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استنفقها، إذا إيه لك أن تستعمل هذا المال لمصلحتك، لكن يكون إيه وديعة عندك، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. قال والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها من قبل ما تتصرف فيها، حتى بعد مضي السنة لابد أن تعرف مواصفات هذه اللقطة، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها له أو إليه. هنا يقول لك إذا جاء شخص ووصفها وصفا مطابقا لوصفها في الواقع يجب أن تدفعها إليه لأنه صاحبه، وإذا جاء ووصفها وصفا غير مطابق لا يجوز أن تدفعها إليه. لماذا؟ لأنه ربما يأتيك بعد ذلك صاحبها الحقيقي، فأنت الآن يعني لو حتى دفعتها إلى من وصف وصفا غير دقيق ربما يقول قائل مثلا إيه، هو وجد اللقطة وجاء شخص وصفها لوصف يعني مش مطابق لها، ربما يقول يمكن هو صاحبها بس غلط وما كانش ضابطا للوصف، فلو أنه دفعها إليها ربما يجي بعد ذلك من يصفها وصفا دقيقا، ربما الأول كان فقد مثلا مالا آخر إذا كان صادقا، ربما هو بيوصف حاجة أخرى غير اللي عندك، أو ربما يكون كاذبا وراح يعني اختلق يعني وصفا كذا وطلع أنه قريب. فعلى كل حال ليس لك أن تدفعها إليه لأن هذا يؤدي إلى تضييعها على صاحبها الأصلي إذا جاء بعد ذلك، حتى لو كان هو وصفها وصف غير مطابق، حتى لو كان هو صاحبها في حقيقة الأمر فأنت معذور شرعا، طالما هو لم يستطع أن يصفها يبقى هو الذي تسبب في ضياع حقه. واضح إن شاء الله؟ حد الأدنى ولا الأعلى؟ الأدنى قلنا يعني أنه يختلف باختلاف يعني أعراف البلاد أو كذا، يعني هو الحد الشرعي اللي هو إيه، ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني في هذا البلد وفي هذا الزمن، يعني في زمانه ومكانه الذي هو فيه. فمثلا يعني ربما مثلا في إذا هنا في أمريكا مثلا لو قلنا $20 مثلا أو أقل أو كذا، يعني غالبا ربما لو فقدها صاحبها أنه ما هي فقد حاجة قيمتها $20، لو فقد مثلا ساعة كان قيمتها $10 ولا $15 ولا كذا في مكان، في الغالب أنه لن يرجع للبحث عنها، ممكن لو رجع تكلفة الجاز وتكلفة كذا وتضيع الوقت والبحث، يعني بهمة أوساط الناس. يعني طبعا ربما شخص مثلا فقير يكون هذه تمثل له شيء مهم، لكن أوساط الناس في العادة يعني لا يرجعون للبحث عنها. مستوى التحديد الدقيق يعني هو المرجع إلى العرف، يعني يعني أنتم أدرى يعني ربما مش عارف. نعم، يعني لو جاء شخص ووصف له حاجة مش مطابقة للواقع ولا كيف؟ ما هو لازم يحاول يبحث عن علامة يعني مميزة لها، يعني هو يعني نفسه ذكر العفاصة والوكاء، لأنه مثلا هي الدنانير في حد ذاتها الدنانير متشابهة، فهو الدنانير يعني فقد مثلا صرة فيها $1,000، $1,000 هذه مثلا كل الدنانير يشبه بعضها بعضا، لكن التميز سيكون في الوعاء وفي الرباط وفي كذا، فإذا فقدت أموال مثلا في محفظة أو كذا فالتميز سيكون في نوعية المحفظة، أو ربما مثلا الأموال طبعا إذا كانت مطبوعة ورقية مثلا ربما يعني يكون فئة العملة ربما كذا، يعني بعض الأشياء اللي يكون هذا الورق جديد ولا قديم ولا، يعني يحاول يركز على الأوصاف اللي هي تميزها يعني، وإذا جاء من وصفها بهذه الأوصاف المميزة وكان وصفه مطابقا للواقع فيدفعها إليه. أما هو صح يعني طبعا بس يعني الكلام هذا بعد السنة، يعني بالنسبة طبعا حسب التفصيل، يعني بالنسبة للنوع الأخير ده اللي هو النوع الأخير اللي هو يعني ما لا يخشى فساده وليس مأكولا، فهذا ليس لك أن تستعمله لمدة سنة، بعد سنة من التعريف ممكن أنك تستعمله بس يكون دينا في ذمتك إذا جاء صاحبه تدفعه. نعم، لا رأس المال بس خلاص، انت الآن أصبح كأنك اقترضت مالا وتسدده كما ما قلنا إذا بيعت هتسدد له قيمتها، إذا أكلتها هتسدد له تمنها يوم الأكل، فلو بيعت هتسدد له قيمتها يوم ما بعتها. مش بقى المال ده هو ليس له دخل، بقى أنت ماذا فعلت بهذا المال؟ هو ليس لا يشاركك في أرباح هذا المال. لو أنت وجدت شخص وجد شاتا ووجد أن الأصلح أن يبيعها، وإذا جاء صاحبها أعطاه ثمنها، فراح باعها بمئة دولار، بمئة دولار دي راح دخل بها تجارة، اشترى بها بضاعة وباعها بألف، وبعدين اشترى بضاعة بألف وباعها بألفين، لما يجي صاحبها له المية بس اللي هي قيمة الشال اللي انت بعتها. يحفظها المئة هذه بعينها يعني؟ لا، في حالة المأكول، في حالة المأكول إذا باعه لا يحتفظ بعين المال قيمة البيع، ولكن يكون عليه مثله يعني أو قيمته يعني، مش المال هذا بذاته. نعم نعم. يعني شخص وجد مثلا أوراقا نقدية في طريق وليس معها أي وعاء يحفظها، طيب هذه في حد ذاتها هتكون يعني علامة أن هي بغير وعاء مثلا، هذه في حد ذاتها علامة أن هي مثلا من غير محفظة، أنه إذا جاء صاحبها، أنه مثلا جاء شخص قال لك وجدت مثلا أي نوع المحفظة ولا الكيس ولا، فإذا وصف مثلا أنك في محفظة أو كيس وتعرف أن هذه ليست هي. وبعدين مثلا زي ما ذكرنا مثلا فئة العملة، هل هي أوراق مئات ولا عشرين ولا عشرينات، ولا هل نوع ورق جديد ولا قديم ولا كذا، أو يعني هذه يعني يحاول أن يوجد بعض المواصفات يستعملها كقرائن، يعني وصف المكان الذي فقدت فيه مثلا، إذا وصف مكانا في حدود المنطقة اللي وجدت فيها وكذا، فيحاول يعني أنه يبحث عن أكبر قدر ممكن من القرائن التي يستدل بها على صدق من يزعم أنها له يعني. نعم، هنا أخونا يقول يعني لو أن شخصا وجد شاة مثلا وحفظها لصاحبها، فظل يطعمها ويعلفها وكذا، وبعدين جاء صاحبها ورفض أن يدفع قيمة العلف وقيمة ما أنفق عليها، طبعا هو ده متوقف على أن قيمة ما أنفق عليها هل هي يعني أكبر من قيمتها أو أقل، أو إذا كان أكبر من قيمتها فهو معذور، لأن في الحالة دي يعتبر الملتقط يعني لم يسعى في مصلحة مالكها، هو شرعا يعني يجب عليه أن يختار الأحظ لمالكها، فهو مالكها في هذه الحالة ليس الأحظ له أنه ينفق عليها بما يعادل قيمة الشاة مثلا، كلها قيمتها 100 دولار، فبقاها عنده سنتين ولا حاجة وقعد صرف على 100 دولار في الأكل أو 200 دولار في الأكل، وهي الشاة كلها قيمتها 100، يبقى هنا يعني صاحبها له الحق في أن يطالب بها بدون أن يدفع هنا، ويكون ويتحمل هو الواجد يعني المسؤولية إذا كان هو يعني أنفق عليها أكثر من قيمتها لأنه لم يسعى في الأحظ لصاحبها. أما إذا كان يعني فعلا هو الاختيار هذا هو الأصلح لمالكها، فيتحاكمان بقى إلى القاضي بحيث أنه هو قبل أن يسلمها إليه يسترد يعني قيمة ما دفع، أو أنها تباع ويأخذ من قيمتها يعني ما يعادل ما أنفقه عليها ويرد إليه الباقي، يعني ممكن يبقيها كرهن إلى أن يأتي حقه أو كذا. نعم، هو دائما يعني في البيع يعني الإنسان ما يكونش يعني هو بيبيع يعني كأنه بصفته وكيلا عن مالكها يعني، فلا لا يعني مر بنا في الوكالة يعني أن الوكيل لا يبيع لنفسه لتعارض الحظين، يعني هو مصلحة المالك أنها تباع بأعلى سعر ومصلحته كمشتري أنه يشتري بأقل سعر، فهنا هذا يؤدي إلى تعارض وربما يعني يخبن المالك بسبب هذا، وعليه أن يسعى في مصلحة المالك بما هو أحظ له أنه يبيعها له بأفضل سعر، فلا ينبغي أنه يشتريها يعني يشتري لنفسه وإنما يبيعها في السوق بأعلى سعر تأتي في السوق، إلا إذا كان مثلا يشهد شهود وفعلا يعرضها مثلا في السوق ويشوف أعلى سعر في السوق وكذا ويشتري مثل ما سيشتري الغريب يعني ويشهد على ذلك وكذا يعني ويكون معه ما يثبت هذا يعني، لكن بغير هذا ليس له أنه يشتري من نفسه يعني. طب نرجع مرة تانية، كنا نتكلم على التعريف يعني بعد ذلك يقول وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، إذا عرفتها لمدة حول يعني سنة كاملة، والحول اللي هو الحول الهجري يعني سنة كاملة هجرية، وعرفتها فتملكها بهذا، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، قدرها إذا كان أشياء مما توزن يعرف الوزن، جنسها إذا كانت يعني إذا مثلا لو كان يعني تمرا مثلا أو كذا يعرف نوع التمر ويعرف وزنه ويعرف كذا ويعرف صفته، فإن جاء صاحبها بعد الحول ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. قال وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور، وذكر يعني 9 أمور هي يعني أكثرها تلخيص يعني لما سبق كده نمر عليها إن شاء الله. يقول أولا إذا وجدها فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبه، ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها، فإن أخذها فهو كغاصب، الذي لا يأمن نفسه على اللقطة لا يجوز له أخذها، وإذا أخذها فهو كالغاصب لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره. ثانيا لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تشد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب، قال اعرف وكاءها. ثالثا لا بد من النداء عليها وتعريفها حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلا من ضاع له شيء ونحو ذلك، يعني التعريف لا يذكر فيه الصفات لأن لو ذكر الصفات في أثناء التعريف طبعا كل شخص يدعي أنها له، يعني ما يقولش مثلا فقدت ساعة من النوع الفلاني ماركة كذا ومش عارف ويعطيها ولونها كذا، كل هذا يجي يقول هذه ساعة، لكن يقول مثلا وجدت ساعة مثلا اللي ضاع منه ساعة يجي بحيث يذكر يعني وصفا مجملا حتى إذا جاء يعني من يدعي أنها له يطالب بذكر الأوصاف التفصيلية. وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادى عليها في المساجد يعني داخل المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يقال لمن ينشد الضالة في المسجد أن يقال له لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، أن هذا يؤدي إلى التشويش على المصلين وكذا، كما نهي عن البيع والشراء في المسجد وكذا، هذا يؤدي إلى الصخب يعني وشغل المصلين يعني والإزعاج وكذا. لكن عند أبواب المساجد يعلق إعلانا عند باب المسجد أو كذا، أو يقف عند الباب يعلق خارج المسجد يعني ليس داخل المسجد. وهذا ليس يعني كتعليق مثلا إذا خصص مثلا في المسجد صندوق أو مكان مثلا تعلق فيه المفاتيح المفقودة أو صندوق توضع فيه المفقودات، فهذا ليس من إنشاد الضالة، لأن النهي حكمته يعني منع التشويش على المصلين وإزعاج المصلين. أن يقف شخص في وسط المسجد ويقول مثلا فقدت كذا، والناس تقوم وتبحث، ويؤدي إلى يعني قلب المسجد إلى يعني نوع من التشويش ومنع الحي. لكن إذا الأمر تم بهدوء يعني بدون إزعاج لأحد، مجرد مثلا تم وضع الصندوق، ممكن مثلا الإمام أو أحد يعني الموجودين مثلا يعلن، يقول مثلا يوجد صندوق للمفقودات وكذا، يعلن عن مكان صندوق المفقودات مثلا لأي شخص يعني وجد شيئا مفقودا أو كذا يضعه في الصندوق، اللي يبحث عن شيء مفقود يبحث في هذا الصندوق، أو أنه يسأل فلانا مثلا يقال أي يخصص مثلا شخص مسؤول عن المفقودات يبحث عنها في المكتب، أو كإعلان عام يعني بدون تحديد يعني ضالة بعينها وأمر الناس بالبحث عنها أو كذا. والله يعني ان شاء الله يعني يرجى انها اخونا يسأل يعني مثلا اذا اعلن في المسجد عن شخص ترك سيارته مفتوحة او مضاءة الانوار او كذا، حتى يعني حفاظا عليها من الضياع او من النفاد البطارية او تلف السيارة او كذا، فان شاء الله اذا كان يعني اعلانا يعني الاعلان الذي فيه مصلحة يعني للناس وكذا، ان شاء الله لا حرج يعني بالطريقة التي ليس فيها تشويش يعني على الناس، إذا كان في حدود بدون إزعاج وبدون تشويش يعني إعلان كده خفيف مثلا بدون أن يقطع على الناس صلاتهم أو كده، إن شاء الله لا حرج بإذن الله. قال رابعا: إذا جاء طالبها فوصفها بما يطابق وصفها وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. حنقول إذا جاء الطالب ووصفها وصفا مطابقا وجب أن تدفع إليه من غير بينة يعني من غير شهود ومن غير يمين، يعني لا يطالب صاحبها بإحضار شهود، يعني لا يقال له جاء مثلا شخص ووصف قال يعني مثلا أنت وجدت الآن محفظة فيها أموال، وجاء شخص ووصف لك المحفظة بالضبط والأموال ووصف لك مقدارها وصفا مطابقا، ليس لك أن تطالبه بالشهود، تقول له أحضر لي شهود يشهدون أن هذه المحفظة هي محفظتك، أو احلف يمينا أنها محفظتك، فلا يطالب لا بيمين ولا بشهود، لا يطالب لا بيمين ولا بشهود إذا وصفها وصفا مطابقا. قال: لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأديتها إليه ولم يعلق ذلك على الشهادة ولا بينة، بس على معرفة العفاص والوكاء، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، البينة اللي هي الشهود ومقام اليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، بل هذا ربما أحسن من البينة واليمين، البينة ممكن يجيب شهود زور يشهدون أنها له، واليمين يمكن يحلف كاذبا أنها له، فوصفها وصفا مطابقا هذا يعني دليل أقوى من دلالة الشهود واليمين. ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، نماءها المتصل، يعني إذا كانت مثلا شاتا وسمنت، هذا النماء المتصل السمن يعني أنها سمنت، أو النماء المنفصل لها ولدت مثلا الشاه ولدت فيدفعها مع ولدها، أو سمنت يدفعها بالسمن، ما يحسبوش أن هي والله خدتها وزنها كذا والآن وزنها كذا ويدفع الفرق. لا، النماء المتصل لصاحبها والمنفصل لصاحبها أيضا وليس للملتقط. أما إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها. إذا لم يصفها وصفا دقيقا لا تعطى له، لا يجوز له أن يعطيها له، أن هذا ربما يضيعها على صاحبها الحقيقي. خامسا، إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا تكون ملكا لواجدها. صاحبها لم يأتي بعد التعريف لمدة سنة تكون ملكا لواجدها، ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعا يزول بمجيء صاحبها. واضح؟ فيقول هنا يعني صاحبها لو جاء بعد انتهاء السنة، صاحبها يعني إذا جاء بعد انتهاء السنة ترد إليه بعينها إذا كانت موجودة، ويرد إليه بدلها إذا كانت قد تصرف فيها الملتقط، فتكون دينا في ذمته فيرد يعني قيمتها أو بدلها. هل تنتهي المطالبة بموت الملتقط؟ لا، إذا جاء إلى ورثته ووصفها، وكان الملتقط يعني تاركا وصية أو كذا، وجاء إلى ورثته ووصفها، وكان الملتقط نفسه يعني أخبرهم بصفتها وعرفهم إياها، يدفعونها إليها قيمتها. قال سادسا، واختلف العلماء في لقطة الحرم. لقطة الحرم اللي وجد شيء في مكة ولا في لقطة الحرم في مكة أو منى أو المزدلفة، هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا؟ هل لقطة الحرم مثل لقطة الحل برضو يعرفها سنة وبعد ذلك يتملكها، أو أنها لا تملك مطلقا؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث. فريق من العلماء قالوا أنها تعرف سنة وتملك بعد سنة لعموم حديث اللقطة، عرفها سنة، فقالوا تشمل لقطة الحرم والحل. وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك، بل يجب تعريفها دائما ولا يملكها. قال لقطة الحرم تعرف أبدا يعني ولا يتملكها الملتقط، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة: ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. وظاهر هذا يعني التمييز بين يعني هو الحرم له ما يميزه عن الحل، أنه لا يقطع شجره وكذا، ومن ضمن أحكام الحرم أنه لا تحل لقطته إلا لمعرف. فلو كان يعني المقصود أن يعرفها سنة وبعدين يملكها لكان الحرم كغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الحرم له خصوصيات، فلذلك هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: لا تملك بحال للنهي عنها، ويجب تعريفها أبدا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها، لكن تبرأ الذمة بتسليمها إلى الشرطة مثلا، إلى ولي الأمر في مكة أو إلى الشرطة أو كذا، فتبرأ ذمة ملتقطها بهذا إذا التقط شيئا في الحرم وسلمه إلى الشرطة، فتبرأ ذمته وهم يتولون التعريف وتصبح مسؤوليتهم. نعم. بعد السنة خلاص يعتبر الملك للملتقط، يعني أي ريع أو أرباح بعد السنة أصبحت هي دخلت في ملك الملتقط، حتى إذا ظهر الملك وسلمه يعني قيمتها وقت ما وجدت يعني ما بدون الأرباح لو بعد السنة يعني. سابعا من ترك حيوانا بفلات يعني بالصحراء لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه. من وجد حيوانا في الصحراء وأصحاب الحيوان تركوه إما لعجز الحيوان نفسه، يعني كانوا قافلة مثلا مسافرين، قافلة كانت مسافرة وبعير مثلا من ضمن الإبل التي كانت معهم في القافلة كان مريضا أو عاجزا عن ملاحقة القافلة فتركوه لأنه بيعطلهم يعني القافلة تريد أنها تسير بسرعة معينة وهذا البعير عاجز عن ملاحقتهم فتركوه لعجز البعير أو لعجز صاحبه عنه، إما الحيوان نفسه عاجز عن المشي أو صاحبه عاجز عن إيه؟ عن اصطحابه معه، فغير قادر ما يصطحبه معه فتركه. ملكه آخذه لخبر من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له. سيبوها يعني تركوها كذا لا مالك لها يعني. ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه، يعني تصبح في هذه الحالة زي إيه؟ الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني هم أصحابها يعني تركوها مستغنين عنها أنهم يعني غير راغبين في اصطحابها معهم وتركوها مستغنين عنها، فمن وجدها أخذها. قال ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره. المسألة أحيانا تحصل إيه؟ عند أبواب المساجد أو كذا، من شخص إيه؟ فقد نعله ووجد نعلا مكانها، يعني حصل اشتباه ولا كذا، إما اشتباه أو تعمد بقى حسب يعني. المهم حد يعني ترك نعلا وأخذ نعله. قال ونحوه من متاعه، برضو أي حاجة أنت سبتها مثلا، تركت متاعا لك في مكان وشخص استبدلها يعني وضع متاعا مشابه يعني حاجة من نفس الشيء. أنت تركت ساعتك مثلا في مكان وجيت وجدت ساعة في مكانها في نفس المكان وساعتك مأخوذة، فربما يكون اشتباه من شخص مثلا اشتبهت عليه الساعتين فحسب الأخرى ساعته وترك هذه أو كده. قال فحكمه حكم اللقطة، الساعة اللي تجدها مكان ساعتك وأنت ساعتك الآن ضاعت والساعة الموجودة هذه تعتبر لقطة، أو نعلك أخذ مثلا أخذ ووجدت نعلا أخرى موجودة في نفس المكان الذي كان فيه نعلك، فالنعل الجديدة هذه تعتبر إيه؟ في حكم اللقطة. لا يملكه بمجرد وجوده، مش لمجرد أنك وجدته يعني في مكان نعلك يبقى إذن يكون مملوكا لك، لأنه طبعا لأن ربما يحصل أن إيه؟ أن نعلك تكون سرقت والنعل الأخرى التي وجدتها مكان نعلك ربما يكون لها صاحب حقيقي سيأتي للبحث عنها، أو فليس معنى أنها وجدت مكان نعلك أنها يعني تأخذها وتقول هذه مكان هذه، بل إيه؟ تعتبر لقطة. لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه تعرفه لمدة سنة. طبعا تعريفه لمدة سنة لو كان مما إيه؟ تتبعه همة أوساط الناس، أنا برضو حسب يعني نوع النعل، لو هو يعني حذاء من الأنواع الغالية اللي هي مثلا صاحبها يعني يفقدها ويرجع يبحث عنها يبقى هذه تعرف سنة، أما لو كان نعل من الأنواع الرخيصة يعني مثلا كان النعل من الأنواع الرخيصة اللي هي جرت العادة لا تتبعها همة أوساط الناس هذه ممكن تعتبرها أنها يعني من اللقطة اليسيرة اللي هي يعني يجوز أخذها يعني، أما إذا كان يعني من الأنواع اللي هي الغالية وكذا فلا بد من تعريفه. وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي. هنا الحكم هنا في هذه الحالة أنك بعد ما تعرفها لمدة سنة تأخذ قدر حقك وتتصدق بالباقي. لو فرض أن الإيه مثلا النعل التي تركت كانت أغلى من نعلك مثلا، فالفرق بينهم مثلا كم، فتتصدق بالباقي. ثامنا إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه أخذها منهما لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها لأنه مضيع لها. بولي الصبي مسؤول عما يلتقطه طفله، فإذا طفله التقط لقطة فولي الطفل مسؤول عن تعريف هذه اللقطة، وإذا تركها بيد الطفل فضاعت فالولي مسؤول، يعني لأنه يعتبر هو الذي ضيع، فيضمن قيمتها لصاحبها إذا جاء. فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملكا مراعا كما في حق الكبير والعاقل. يعني إذا الصبي التقط لقطة وليه عرفها سنة ولم يأتي صاحبها تبقى ملك للصبي، يعني تعتبر ملكا للصبي، يحفظها له وليه زي ولي اليتيمة يحفظ لهم أموالهم، فيحفظ له هذا المال. ربما تكون لقطة يعني نفيسة من الطفل، مثلا وجد محفظة نقود فيها مثلا $50,000 ولا صندوق فيها، فوليه عرفها لمدة سنة وما جاش صاحبها، يبقى هذا المال يعتبر ملكا للطفل، وليه يعني ينميه له، وبعدين إذا كبر الطفل وأنس منه الرشد يعطيه هذا المال. لا حول ولا قوه الا بالله. نراجعها ان شاء الله ونرد عليكم مره قادمه. السؤال يعني صار. قال تاسعا لو اخذها من موضع ثم ردها فيه ضمينها. في صوره تحصل ان مرات شخص يجد لقطه، وجد مثلا محفظه نقود في مكان فاخذها على اساس انه يعرفها سنه، بعد ما أخذها قال أنا الآن وردت نفسي أعرفها سنة يمكن ما نستطيعش تعرفها وكذا، فراح رجعها حطها في نفس المكان، خلاص أصبح ضامنا لها، دخلت في ذمته. لو جاء صاحبها هو ملزم أن يعطيه بدلها. قال لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات وتركها تضييع لها. يعني هو كان في ساعة من أمره أنه كان ممكن يمر عليها ويشوفها ويتركها، كان له الحق في هذا، لكن لو أخذها خلاص ليس له أنه يرجع يلقيها في الطريق، أنه لو أخذها خلاص أصبح مسؤولا عنها، فإذا رجع ورماها في الطريق مثلا في مكان يعني يعتبر كأنه ضيعها، وإذا جاء صاحبها أصبح ضامنا وعليه أن يعطيه قيمتها. نعم. نعم. في هذه الصورة يعني مثلا شخص يعني فقد حذاءه وجد حذاء مشابها نفس النوع ونفس كذا يعني، وغلب على ظنه يعني أن الذي قبله يعني اتلخبط مثلا فيه أو شيء، فإذا أخذها بنية أنه يجي في الصلاة التي بعدها ويحضر مرة أخرى ربما يأتي صاحبه ويعرفه أو كذا، لا حرج إن شاء الله. إذا كان كذلك نعم تبرأ الذمة خلاص، إذا شخص وجد شيء مثلا في المسجد أو حوله يعني مما يغلب على الظن أنه من مفقودات أحد المصلين أو أحد، فإذا سلمها لإدارة المسجد برأت الذمة يعني خلاص، زي تسلمها للشرطة تسلمها للمسؤول عن المكان يعني تبرأ به الذمة إن شاء الله. نختم الدرس إن شاء الله. يقول تنبيه من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين. فهذه أحكام اللقطة نتوقف عندها إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.